يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب، عظاتك للقلوب دواء. يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظات للقلوب دواء. ويا بعث إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء، أعطي فضلاً لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. أعطيت فضلاً لا والله يعطي الفضل كيف يشاء. وبعث أميا تقول فتقتدي العقول وتستقي العلماء، وعدلت في أمر العباد، فيستوي في دينك الأمراء والفقراء، لك يا محمد في القيامة سؤدد، في القيامة سؤدد وشفاعة وزعامة ولوان.